13. أصبحت دون مدرب وأنا أبلغ من العمر 14 عاماً، وذلك قبل 6 أشهر من أهم سباق في حياتي، سباق هرجيسا، ذلك السباق الذي كان يجب أن أفوز به كي أنال لقب أسرع عداء، وكي أنتقل بعد ذلك إلى جيبوتي للجري للمرة الأولى باسم بلدي. كان يصيبني الدوار بمجرد التفكير في هذا الأمر، فكان علي أن أنجح فيه مهما كلف الثمن. لم يعد هنالك أحد يقيس لي الوقت ويقوم على تدريبات الساقين والذراعين، لا أحد يتحقق ما إذا كنت أغش في العدو المتتابع أو في تمرينات البطن. منذ رحيله كنت أتساءل كل يوم أين يكون وماذا كان يفعل. عندما كنت أعدو كنت أسمع صوته يطن في أذني: لا تفعلي هذا، لا تفعلي ذلك، ارفعي أعقابك أكثر، حافظي على ذراعيك بالقرب من جسدك، حاولي أن تنظمي أنفاسك مع خطواتك، وابتسمي عندما تصلي إلى خط النهاية، ابتسمي يا سامية. لم أكن أفعل ذلك قط، لم تكن الابتسامة تعنيني. في نهاية السباق أكون متعبة ويكون هناك العديد من الأشياء التي أكون قد أخطأتها. كنت أعلم أن هناك حدوداً للتحسين، فأردت فقط أن أركز على ذلك. عندما كنت أقطع شريط خط النهاية لم أكن أستطيع تذوق النصر، كنت أبدأ في التفكير في المنافسة المقبلة وتصحيح أخطائي داخل عقلي، وكان لدي قليل من الخوف أيضاً، خوف من أن يكون بين الجمهور من لا تعجبه الفتيات الصغيرات اللائي يضعن أنفسهن محل الأنظار. لكن علياً كان يضمني إليه كل مرة ويصر على أهمية الابتسامة: إنها نوع من التحية للجمهور، هكذا كان يقول. في المساء قبل النوم تحت ضوء الفيروس كنت أنسى نفسي وأنا أحدق في صورة محمد، كنت أنظر إليه وأطرح عليه بعض الأسئلة. كان سعيد يسخر مني ويقول إنني أتحدث مع الورقة: سامية، ألا تزالين تتحدثين مع تلك الصحيفة؟ لا أتحدث مع أي صحيفة، كنت أجيبه في غضب، لكني كنت بالفعل أتحدث مع ورقة صحيفة بالية. اعلمي أن الحبر يترك بقعاً لكنه لا يتحدث، كان يتابع سعيد حديثه. عندما كان يضحك باقي الإخوة كنت أستيقظ من النوم، فكانت هودان تطبع على جبيني قبلة وتطلب مني ألا أحزن، فسعيد إنما كان يمازحني. نعم كان يمزح لكنه كان محقا. كنت أنظر إلى محمد، تلك الصورة التي يظهر فيها وهو على وشك عبور خط النهاية، عيناه السعيدتان الواسعتان بسبب الإجهاد لكنهما هادئتان وراضيتان عن فوز آخر. وكنت أطلب منه بصوت خفيض أن يطمئنني، أن يقول لي إن يوماً ما سيحدث لي الشيء نفسه، وإنني أيضاً كنت سأظفر بنظرة الأمل والصفاء نفسها داخل عيني. ومع ذلك فالفوز في السلام كان يبدو لي ضرباً من ضروب المستحيل، كان كل فوز بمثابة خطيئة. كنت أعرف أنني أثير استياء الكثيرين، بطبيعة الحال كنت أبذل ما في وسعي كي لا أجعل هذا الأمر يشغل بالي، وأمضي قدماً في طريقي دون أن أنظر إلى وجه أحد، دون حتى أن أبتسم. لكن الحقيقة كانت أن غياب علي كان قد جعل كل شيء أكثر ثقلاً وأقل سعادة. اكتسب الركض مذاقاً مختلفاً، حتى وإن كانت هودان قد عادت تنام بجواري بصوتها المخملي. في تلك الأشهر كنت أذهب إلى المدرسة وأركض فقط، كنت أتدرب 7 ساعات يومياً، كنت أركض في الفناء وفي حظر التجول، كنت أخرج عندما يتيسر لي ذلك وأركض في الشوارع. كانت عصابة الرأس المطاطية الإسفنجية مليئة بالعرق أسفل البرقع الذي يخنق رأسي، كان من المستحيل الركض في تلك الظروف، وكنت أتعثر مراراً وتكراراً في التنورة. وبينما كانت الحرارة تتزايد تحت هذا الثقل الأسود كنت أخاطر بأن أفقد وعي، ولكن كل ما كان يجول بخاطري هي هرجيسا، سباق حياتي، الذي كان سيغير حياتي. كان يجب أن أفوز، وكانت فرصتي الوحيدة لأصبح محترفة، حتى وإن كانت هذه الكلمة لا تعني الكثير في الصومال. لم يستطع أحد أن يجني قرشاً واحداً من الرياضة، ولكن على الأقل كنت آمل في أن تتاح لي الفرصة كي أشارك في سباقات مهمة وتمثيل بلدي في العالم، وأن أركض من أجل تحرير الصومال، بينما كانت الصومال تعتقد أنني أركض وفقاً لقواعدها. كنت أذهب يومين في الأسبوع لمساعدة أمي في بيع الخضروات في السوق، وذلك كي أتمكن من كسب بضعة شلينات لدفع ثمن تذكرة الحافلة التي ستحملني إلى هرجيسة. كانت هودان تذهب معها ليومين آخرين وأوبا اليومين الأخيرين، كما أنهم كانوا يعطوني شيئاً ما عندما كان يتيسر لهم ذلك. كانت هذه مساهمتهم في الحرية. كانت حكومة المحاكم الإسلامية قد منعت هودان وفرقتها الموسيقية من التدريب والعزف في المدينة. لم يعد بمقدورهم الذهاب إلى صالة العروض الموسيقية، وأصبحوا مضطرين إلى أن يلتقوا في الطابق السفلي لأحد المطاعم في الشمال بالقرب من نهر شابيليه. كانوا سوف يطلقون عليهم النار إذا وجدوهم مجدداً في ذلك المكان القديم. كنت أعود من الركض حول المدينة غارقة في عرقي وقت حظر التجوال قبل تناول وجبة العشاء، وكانت أمي تنظر إلي نظرة غريبة وكأني حيوان نادر. من ذا الذي تحاكينه في تصرفاتك؟ كانت تسألني وهي تخلع عني البرقع ممررة يدها في شعري المبتل، بينما كانت تجلس في الركن الذي يوجد عند البروجيكو تعد الطعام. كانت القصة تتكرر كل يوم بمجرد أن كانت تراني أظهر أسفل الخيمة الحمراء. كانت تبتسم لي بحنانها المعهود، ثم عندما أقترب منها كانت تتصرف بشكل جاد. من ذا الذي تحاكينه في تصرفاتك أيتها الصغيرة سامية ها؟ كانت تقول لي بصوتها العذب. كنت قد أصبحت طويلة القامة مثلها، وكنت أدرك أن عينيها المشرقتين والعميقتين كالبئر الذي لا قعر له كانتا تمتلئان بالتجاعيد في كل مكان حولها. أحاكي أبي في تصرفاته، هكذا كنت أجيب. كانت تنظر إلي واضعة وجهي بين يديها ثم تقول: ما أجملك يا سامية، ها قد أصبحت امرأة، أنت أجمل من في العائلة. ثم كانت تطوي البرقع المبلل وتفك لي أربطة حذائي، ثم تطلب مني أن أذهب كي أغتسل وأريح قدمي. كان مثل الحفل قيام الابنة الجميلة والمجنونة بخلع ملابسها، لكن في تلك الفترة كنت أفكر فقط في كيفية الحفاظ على طاقتي وادخارها للتدريب في اليوم التالي. لم أتمكن من التركيز في أي شيء آخر. جاء عيد ميلادي 15 قبل السباق بأسبوعين، وكان سعيد قد أهداني ساعة مقياس. لم أعلم من أين أتى بها ولا كم كلفته. الحقيقة أنه جاء لي وقال: هذه لك أيتها المحاربة سامية. كانت المرة الأولى التي يناديني فيها هكذا. عادة ما كان سعيد ينادي علي بمئة طريقة مختلفة كلها كي يسخر مني، لكنه ذلك اليوم ناداني المحاربة كما كان أبي يناديني من حين لآخر. ربما لأنني كنت أتقدم في العمر، فقد كنت قد بلغت 15 سنة، وهذا عمر اليافعين. ثم قال إنه كان يريد أن يأتي اليوم الذي تسجل فيه ساعة المقياس تلك الرقم القياسي في سباقات السرعة النسائية في بلدنا. أعدك بهذا يا سعيد، أجبته وأنا أقبل وجنته. لم يسبق أن كان لدي ساعة مخصصة للسباق، فعلي كان يقوم بمراجعة الوقت من خلال حساب الثواني بساعته القديمة الرثة. كان ينقصها الحزام الصغير منذ وقت طويل، كل ما تبقى منها هو مين الساعة. كان يقف عند ركن مذبح الوطن منتظراً أن أظهر من الزقاق المواجه عندما اقترب منه مجموعة من فتيان قبيلة أبجال. لم يكن قد رآهم من قبل، ليسوا من سكان حينا، ولا أحد يدري ماذا كانوا يفعلون هناك. كان يقف في الظل متكئاً على جذع إحدى أشجار الصمت عندما قام هؤلاء الفتيان الثلاثة بشتمه. لديه وجه الزنوج، فتى دارود هذا، هكذا كانوا يقولون. كالمعتاد لم يتفوه علي بكلمة بينما كان يحدق في أعينهم واحداً تلو الآخر. فتى دارود هذا لا يتحدث، ربما ابتلع لسانه من شدة الجوع. ثم سقط هؤلاء الحمقى الثلاثة على الأرض من شدة الضحك. كان علي يعلم أن ثلاثة ضد واحد يعني أنه لم يكن لديه الكثير كي يفعله، كما أنه كان في إحدى الأحياء التابعة لقبيلة أبجال، لذلك لم يكن لديه فرص كبيرة. وبهدوء ترك ذاك الفتى الذي كان يبدو أنه قائدهم يقترب، وفجأة وبنفس السرعة التي كان قد باغت بها في ذاك المساء ذلك الفتى المتطرف عندما عض يده، قام بتوجيه ضربة في ساقه. جث الفتى على ركبتيه متألماً، فهرب علي على وجه السرعة. أخذ الفتيان الآخران يركضان خلفه لبعض الوقت، ولكن نظراً لأنهما كانا أبطأ منه قاما بإطلاق صفير من صفارة يحملها البلطجية على أعناقهم من أجل مواقف مثل هذه. فيفيو! كان الصفير قوياً لدرجة أن سمعه نصف سكان المدينة. وبعد أن اجتاز الركن وجد علي أمامه رجلاً استوقفه طالباً منه معرفة سبب ركضه، وما إذا كان قد سلب شيئاً من أحد، وهو ما كان يتعارض مع تعاليم القرآن الكريم. وعلى الفور وصل الفتيان الآخران فأخبرا الرجل أن علياً كان لصاً وأنه كان قد سرق بعض المال، فقاموا بضربه وأخذوا منه كل ما لديه تاركين معه فقط تلك الساعة المتهالكة، ومنذ ذلك الحين استغنينا عنها. الآن مع وجود الساعة الرياضية التي أهداني إياها سعيد كل شيء تغير. من يدري ماذا كان علي سيقول؟ كان سيجد صعوبة في تصديق أنه يمكنه استخدام ساعة مقياس جديدة، كما كان يبدو لي من المستحيل أن أتمكن من قياس التوقيتات التي كنت أحققها. بدءا من ذلك اليوم فقط بدأت أعرف ما إذا كنت سأبلغ المرتبة الأولى في السباق أم لا. ربما أكون قد ورثت بذرة الجنون عن أبي. على أي حال، كنت على حق عندما أجبت أمي هكذا عندما سألتني. بموافقة أبي كنت أذهب إلى استاد كونز ليلاً الثلاثة أيام الأخيرة قبل انطلاق سباق هرجيسا. منذ سنوات وأنا أطلب منه هذا الأمر. كان علي قد حكى لي كيف كان يذهب هو وأمير ونورود صديقاه إلى هناك من حين لآخر كي يلعبوا كرة القدم. ظلت هذه الذكرى عالقة في ذهني، لحظة من السلام يمكن فيها استخدام الاستاد. لم يكن أبي قد أعطانا الإذن كي أقوم بهذا الأمر قبل الأيام الثلاثة الأخيرة التي تسبق انطلاق فعاليات السباق. عندما ذهبت أتوسل إليه أن يسمح لي بذلك فاستسلم ووافق. شكراً يا أبي، أنا ممتنة لك بهذا طيلة حياتي، هكذا قلت له ناظرة إليه بعينين رقيقتين. أتمنى أن تكوني ممتنة لي في نهاية هذه الأيام الثلاثة، لأن هذا سوف يعني أنه لم يصبك مكروه، أجابني مهموماً. الحقيقة أن ذلك الوقت كان خالياً من المخاطر، حتى وإن كان الظلام دامساً فلا يوجد أحد في الطريق، وحظر التجول المسائي جلب السلام إلى آذاننا. كنت أخرج من البيت قرابة الساعة الحادية عشرة، كنت أصل إلى الاستاد خلال نصف ساعة، أسلك الشوارع الصغيرة المنعزلة بسرعة مرتدية البرقع. كنت أنسل من خلال إحدى فتحات السياج وأعبر مقاصة التذاكر وأمتطي بوابة حديدية منخفضة تؤدي إلى الممر الرئيس، ومن هناك كنت أدخل. كان رائعاً، كانت رائحة العشب التي تغمر كل شيء تلهف حواسي بعذوبتها ورقتها. أن أمتلك الاستاد بأكمله فارغاً والشعور بأنه كله ملك لي مضاء بنور القمر فحسب، كان هذا شعوراً رائعاً. يضاهي الشعور بالفوز بنسيج مبطن من السماء. كنت أتوقف عند حافة مضمار السباق الذي حققت عليه أولى انتصاراتي، وكنت أخلع ذلك البرقع الأسود. كنت أطويه ثم أتركه على الأرض، وبينما كنت ألتقط أنفاسي ببطء أقوم بالإحماء وأخطو إلى منتصف الملعب وأعود. كان مجرد أنني هناك أثناء الليل تحفز داخلي كمية من الأدرينالين كفيلة بحبس أنفاسي. هناك كنت أستمتع للحظات كانت تبدو بلا نهاية بالنظر إلى منظر الاستاد وهو فارغ، لا أحد، فقط أنا وأنفاسي والقمر ورائحة العشب التي تهب بقوة من جميع الجهات. كنت أتظاهر أن السلام يعم البلاد، وأن هذا كان تحدياً لم أخاطر من أجله بشيء. اكتشفت حينها في تلك الليالي قبل 3 أيام من أهم سباق في حياتي أنني كنت أعدو 100 متر في 16 ثانية و32 جزءا من الثانية، و200 متر في 32 ثانية و90 جزءا من الثانية. كنت أعتقد أنني أسرع من ذلك. كشفت لي تلك الساعة الرياضية الحقيقة المرة. كان بيني وبين الأرقام القياسية العالمية مسافة كبيرة، ويجب أن أحسن حالتي. كان أبي ينتظرني عند مخرج الاستاد طوال تلك الليالي الثلاث كي يأخذني إلى المنزل آمنة وسالمة. في طريق العودة وأنا مغطاة بالبرقع وأقفز في سعادة، كنت أعدد له كل ما كان يجب علي القيام به كي يتحسن أدائي، فكان يتطلع حوله ويتوقف من حين لآخر مهدداً إياي بعصاه إن لم ألتزم الهدوء وأتوقف عن جذب الانتباه إلينا، وإلا كان سيضربني بها في رأسي. كنت أضحك، فكنت أعلم أننا لم يكن علينا أن نكون في الخارج في تلك الساعة، لكنني كنت سعيدة. تلك الحرية المؤقتة، الاستاد الفارغ، القمر المنير كالبدر، رائحة العشب، كل هذه الأشياء كانت تملأني بنشوة لا يمكن السيطرة عليها. كان أبي يغضب ويطلب مني أن ألتزم الهدوء، لكن السباق كان يشغل ذهني. بعد 3 أيام سافرت إلى الشمال.